ترتيب الحكم عليه واتضح تفريق حكمين بوصف مصطلح أو غاية شرط أو استثناء تناسب الوصف على البناء والصبر والتكسير قسم رابع أن يحصل الأوصاف فيه جامع ويبتل الذي لها لا يصلح فما بقي ما بقي تعيينه متضح ترتيب الحكم عليه واتضح تفريق حكمين بوصف مصطلح ترتيب الحكم عليه قال من أنواع الإمام ترتيب الحكم على الوصف يقولون ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية الإشعار بالعلية هو الإمام كيف كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم رتب هنا دخول الجنة على وصف وهو البر إن الأبرار معنى لبرهم وإن الفجار لفي جحيم لفجورهم هكذا كيف أكرم العلماء إذا اقترفنا وصف معنى العلم هو علة الإكرام تفريق حكمين بوصف مصطلح قال فرق الشارع بين حكمين بوصفه الوصف المصطلح هنا المراد به أمر مقيد لآخر من غير شرط ولا استثناء ولا غاية ولا ولا ولا ولا ولا ولا استدراك بدليل المقابلة سيذكر هذه نعم كحديث عن جعل النبي صلى الله عليه وسلم للفارس سهمين وللراجل سهم واحد جعل له سهما واحدة لولا أن الفروسية هي علة استحقاق السهمين كونه يقاتل على فرسه الفرس اللي هو غناء في الحرب وكونه يقاتل راجلا هو علة استحقاق السهم الواحد لما كان التفريق فائدة لماذا فرق لأن هذا علة لأن الفروسية هي علة استحقاق السهمين وكونه راجلا هو علة استحقاق السهم الواحد نعم بوصف مصطلح أو غايته ولا تفريق بين حكمين بغايته كيف لا تقربون حتى يطهر لولا أن الطهر هو علة جواز القربان وعدمه علة لعدم جوازه لما كان التفريق هنا بالغاية فائدة ما فائدة حتى يطهر لولا أن الطهر هو علة الجواز وعدمه علة لعدم جوازه لما كان التفريق هنا فائدة نعم شرط والله تفريق بشرط كيف البر ببري والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثل بذري يدا بيد سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئت إذا كان يدا بيد فإذا اختلفت تفريق بالشرط لولا أن اختلاف الجنس هو علة جواز التفاضل وعدمه علة لعدمه لما كان التفريق بالشرط هنا فائدة ما فائدة اختلفت الأجناس معنى الاختلاف هو علة الجواز جواز التفاضل بين الجنسين إذا كانت تبيع جنسا من جنس متفاضلين أحدهما أكثر من الآخر والجنس الواحد ممنوع في ذلك نعم أو استثناء إلا أن يعفونا فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إلا أن يعفونا لولا أن هو نصف ما فرضتم إذا طلق قبل الدخول يلزم النصف إلا أن يعفونا اللي هو النساء أن ياك النصف يسقط الجميع أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هل هو الولي على قول مالك أو الزوج على مذهب الشافعي معنى الزوج يعفو الزوج فيعطي الجميع يعفو عن النصف الذي سقط ويعطيه الجميع ولا يعفو الولي إذا كانت هي بكر له أن يعفو عن نصف الصداقة أيضا يعفون النساء يكون راشدات وإذا كنا والبكر العبرة بعفو سيد وليه على قول مثل مالك إذن العفو هو علة السقوط وعدمه علة لعدمه وإلا لا يكون التفريق هنا بالاستثناء فيه نعم تناسب الوصف كذلك الاستدراك بقي عليه الاستدراك لا يؤاخذكم الله إلا في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان لولا أن تعقيد اليمين هو علة للمؤاخذة وعدمها علة لعدم المؤاخذة لما كان التفريق هنا بالاستدراك فائدة تناسب الوصف على البناء قال إن الصبر إن الإمام الوصف المومى إليه قال هل يشترط فيه ظهور المناسبة أم لا؟ هل يشترط في هذا الوصف الذي استدل على عليته بالإيماء أن يكون ظاهر المناسبة للحكم أو لا يشترط ظهور المناسبة؟ قولين. على خلاف مبني على خلاف آخر. هي العلة بمعنى العلامة أو بمعنى البعث. العلة علامة أو باعث يبني التناسب عليه الباحث. إن قلنا هي مباعث لا يبعث على الشيء إلا ما ظهرت مناسبته. فهمت؟ وإذا قلنا هي مجرد علامة لا يشترط فيه ظهور المناسب. والصبر والتقسيم قسم رابع. نعم مسالك العلة أيضا مسالك الرابع مسالك العلة الصبر والتقسيم والصبر والاختبار والتقسيم والحصر والصبر والتقسيم القسم الرابع. نعم أن يحصل كيفيته أن يذكر الشارع الحكم مغير نص ولا إجماعي لا إجماعي ولا نص صريح ولا ظاهر ولا ضمني كلمة بالصراحة وبالتلويح لما فيحتاج المجتهد إلى طريق استنباط العلة. فمن طرق ذلك الصبر والتقسيم. كيفية ذلك أن يحصر أوصاف المحل. يقول الشارع مثلا حرم التفاضل في البر لكن لم يذكر ذلك علته. على كل حال لنعرف العلة لابد أن نجمع جميع أوصاف المحل لأن العلة لا تخرج عن أحد أوصاف المحل لابد أن تكون أحد أوصاف المحل فنحصر جميع أوصاف المحل. نقول هو مثلا مختات هو مدخر هو يغلب به العيش هو مطعوم هو مكي إلى غير ذلك من الأوصاف الكثيرة. فيجتهد المجتهد في حصر يبذل جهده في حصر جميع أوصافه فيتم الحصر في ظنه يبدأ في إبطال البعض يقول هذا الوصف لا يصلح بسبب كذا وسيذكر في آخر مسلك طرق الإبطال التي يبطل بها البعض حتى لا يبقى إلا واحد الباقي يتعين كونه إلا إذا لو أبطلناه أيضا لصرنا إلى التعبد والتعبد خلاف الأصل لا أصل في الأحكام التعليل ما هو التعبد هكذا الصبر والتقسيم قسم رابع أن يحصل الأوصاف في جامع اللي هو مجتهد ويبطل الذي لا يصلح فما بقي تعينه متضح تعينه للعلة متضح لأنه لو أبطلناه أيضا لصرنا إلى التعبد وهو خلاف الأصل هكذا.